الذين أذكارهم في الذهن مشهورة وألفاظهم على الأوقات محفوظة. تجد لما قرأنا قبل أيام ترجمة قيس بن عباد في درس السبت، وذهبنا إلى في